ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده وتشتكي الى الله والله يسمع. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده فانفجرت. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده فانفجرت. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده فصبر جميل والله المستعان. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده ولا ينصرن الله من ينصره. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده وتشتكي الى الله والله يسمع. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده ان ربي لسميع الدعاء. احل العقده احل العقده احل العقده احصنت فرجها. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احصنت فرجها. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احصنت فرجها. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده وبالحق انزلناه وبالحق نزل. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده مزقناهم ومزقناهم كل ممزق. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده قطعناهم. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده الله اكبر. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده اخرج منها مذءوما مدحورا. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده اخرج منها. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده اخرج منها مذءوما مدحورا. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده وحفظناها من كل شيطان رجيم. احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده احل العقده وحفظا من كل شيطان مارد. احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة وحفظا يا كل شيطان مارد احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اخرج منها ملؤوما مدحورا احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة وتشتكي الى الله احل العقدة احل العقدة احل العقدة والله يسمع احل العقدة احل العقدة احل العقدة والله يسمع احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة قد اوتيت سؤلك يا موسى احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ادعوني استجب لكم احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة متى نصر الله الا ان نصر الله قريب احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ونراه قريبا احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة الله اكبر احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة وتشتكي الى الله والله يسمع احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فانهجرت احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فانبجست احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة فصبر جميل والله المستعان احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ولينصرن الله من ينصره احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة وتشتكي الى الله والله يسمع احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة ان ربي لسميع الدعاء احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احصنت فرجها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احصنت فرجها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احصنت فرجها احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبالحق انزلنا وبالحق نزل اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة مزقناهم ومزقناهم كل ممزق اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة قطعناهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله اكبر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها مذءوما مدحورا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها مذءوما مدحورا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وحفظناها من كل شيطان رجيم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وحفظا من كل شيطان مارد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وحفظا من كل شيطان مارد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها مذءوما مدحورا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وتشتكي الى الله اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة والله يسمع اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة والله يسمع اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة قد اوتيت سؤلك يا موسى اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ادعوني استجب لكم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ونراه قريبا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله اكبر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا

احلل العقدة وحفظا من كل شيطان مارد. احلل العقدة اخرج منها مذءوما مدحورا. احلل العقدة وتشتكي إلى الله. احلل العقدة والله يسمع. احلل العقدة والله يسمع. احلل العقدة ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. احلل العقدة قد أوتيت سؤلك يا موسى. احلل العقدة ادعوني أستجب لكم. احلل العقدة متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. احلل العقدة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. احلل العقدة ونراه قريبا. احلل العقدة الله أكبر. احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. احلل العقدة وتشتكي إلى الله والله يسمع. احلل العقدة فانبجست. فصبر جميل والله المستعان. احلل العقدة مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. احلل العقدة ولينصرن الله من ينصره. احلل العقدة وتشتكي إلى الله والله يسمع. احلل العقدة إن ربي لسميع الدعاء. احلل العقدة أحسنت فرجها احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احسنت فرجه احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احسنت فرجه احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة مزقناهم ومزقناهم كل ممزق. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة قطعناهم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الله اكبر. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها مذءوما مدحورا. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها مذءوما مدحورا. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وحفظناها من كل شيطان رجيم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وحفظا من كل شيطان مارد. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وحفظا من كل شيطان مارد. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اخرج منها مذءوما مدحورا. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وتشتكي إلى الله. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة والله يسمع. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة والله يسمع. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة قد أوتيت سؤلك يا موسى. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ادعوني استجب لكم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ونراه قريبا. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الله اكبر. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. وتشتكي إلى الله والله يسمع. فصبر جميل والله المستعان. مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. ولا ينصرن الله من ينصره. وتشتكي إلى الله والله يسمع. إن ربي لسميع الدعاء. أحصنت فرجها. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. مزقناهم ومزقناهم كل ممزق. قطعناهم. الله أكبر. اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج منها. اخرج منها مذءوما مدحورا. وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظا من كل شيطان مارد.

احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احل العقدة وتشتكي إلى الله والله يسمع. احل العقدة احل العقدة فصبر جميل والله المستعان. احل العقدة مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. احل العقدة ولا ينصرن الله من ينصره. احل العقدة وتشتكي إلى الله والله يسمع. احل العقدة إن ربي لسميع الدعاء. احل العقدة أحصنت فرجها. احل العقدة أحصنت فرجها. احل العقدة أحصنت فرجها. احل العقدة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. احل العقدة يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وبالحق نزل. احل العقدة مزقناهم كل ممزق. احل العقدة قطعناهم. احل العقدة الله أكبر. احل العقدة اخرج منها مذءوما مدحورا. احل العقدة اخرج منها. احل العقدة اخرج منها مذءوما مدحورا. احل العقدة احل العقدة وحفظناها من كل شيطان رجيم.

احلل العقده واحفظن كل شيطان مارد. احلل العقده واحفظن كل شيطان مارد. احلل العقده اخرج منها مذءوما مدحورا. احلل العقده وتشتكي الى الله. احلل العقده والله يسمع. احلل العقده والله يسمع. احلل العقده ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. احلل العقده قد أوتيت سؤلك يا موسى. احلل العقده ادعوني أستجب لكم. احلل العقده متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. احلل العقده إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ونراه قريبا. احلل العقده الله اكبر. احلل العقده وبطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. احلل العقده وتشتكي الى الله والله يسمع. احلل العقده فانفجرت. احلل العقده فصبر جميل والله المستعان. احلل العقده مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. احلل العقده ولينصرن الله من ينصره. احلل العقده وتشتكي الى الله والله يسمع.